يصلي نوافل؟ نعم يا أخي، لأنه وضع القرآن في مكان غير مشروع. واحد يصلي ليلة الجمعة من كل لا تصلي، عم يصلي والناس يام يقول له أنت لا تصلي. نعم، لأن الصلاة ليلة الجمعة في الليل منهي عنها، مثل الصوم يوم الجمعة. واحد يصوم يوم الجمعة بقول له يصوم ليه؟ لأن هذا الصيام في هذا المكان وهذا القيام في هذا الزمان غير مشروع، لقول عليه السلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. فإذا يقال لإنسان يقول لآخر: أخي لا تقوم تصلي الليلة، أنكر القيام، أنكر قيام الليل. لا، يقال لإنسان قال لرجل يريد أن يصوم يوم الجمعة: لا تصوم يوم الجمعة، أنكر الصيام. هذا تضليل أو يعني، وأكثر الناس لا يعلمون، وقليل منهم يعلمون ثم ينحرفون. لذلك ندب المجديين بأنهم ينكرون الصلاة على الرسول، كما لو قيل لأن ابن عمر أنكر الصلاة على الرسول، وهكذا. فواضح أن هذا اتهام ما أنزل الله به من سلطان. نعم، تفضل. هناك إذا أولوه بغير تأويلنا فنحن لسنا مكلفين بتأويلهم، وإنما الحجة هي التي تفصل بيننا وبينهم. نحن نفهم هذا الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن، لأن المؤمن حتى في حال الجنابة فهو طاهر. بدليل قول الرسول عليه السلام: إن المؤمن لا ينجس. وقال هذا بمناسبة أن أحد الصحابة تورع من أن يصافح الرسول لأنه كان جنبا، فتعجب الرسول منه وقال له: إن المؤمن لا ينجس، فأنت جنب إذا صافحتني، يعني سرى من جنابتك بل من نجاستك شيء إلى يدي. لا، أنت في الأصل ما لك نجس، ولو كانت يدك نجاسة جافة ووضعت يدك على يدي فما يصيب يدي شيء من النجاسة. فكيف وأنت مؤمن والمؤمن لا ينجس؟ إذا كان الأمر كذلك فالمؤمن طاهر، سواء كان جنبا أو ليس جنبا. فحينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، فيعني إلا مؤمن. وهذا يفسره الحديث الآخر، وهو قول عليه السلام: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فالعدو هنا معروف صراحة أنه كافر، لأنه يقول: لا تسافروا لأرض العدو، يعني الكفار، له مخافة أن يناله العدو، أن يأخذه هذا العدو وأن يمسه، وقد يفعل به أفاعيل. فوق ذلك فمن باب الحيطة والمحافظة على جلالة القرآن باعتباره كلام الله، قال: لا تأخذ المصحف معكم حينما تسافرون إلى أرض العدو مخافة إيمانه العدو. فالحديث الأول يفسره هذا الحديث الآخر. أما إذا قيل: لا يمسه إلا طاهر، ثم طاهر يعني إلا متوضئ. طيب قبل الوضوء هل كان غير طاهر؟ لو قال لا يمسه إلا متوضئ فهل كان الإشكال؟ ولقلنا حينئذ لأنه يجب أن يتوضأ، لكن هو قال إلا طاهر. فالمؤمن طاهر سواء كان على حدث أكبر أو على حدث أصغر فهو لا ينجس. هذا معنى الحديث. وإنما نعني في هذا رفع التحريم عن المسلمين، لأنه لا نص في التحريم، لكن لا نعني أن مس القرآن بطهارة لا يشرع، بل هو أولى. لا نعني أن قراءة القرآن على طهارة ليس مشروعا، بل ذلك هو الأفضل. لكن لا نريد أن نشدد على الناس فنقول حرام عليكم أن تقرأوا القرآن على غير طهارة، وإنما على وضوء. حرام عليكم أن تقرأوا القرآن إلا على وضوء. نقول قولكم حرام هو الحرام، لأنه لا دليل يجب على التحريم. أما على الأفضلية ففي عندنا مثل قوله عليه السلام حينما مر به رجل وكان قد خرج من حاجته فسلم عليه، فبادر إلى الجدار وتيمم ضرب ضربة واحدة وتيمم وقال وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فإذا كان الرسول كره أن يذكر الله إلا على وضوء فأولى وأولى أن يكون قراءة المسلمين القرآن على غير وضوء مكروها. لكن نحن لا نريد أن نشجع الناس فنقول حرام. وقد ثبت عن الرسول عليه السلام الذي قال من كراهة رد السلام على غير طهارة، ثبت عنه أنه كان يذكر الله على كل أحواله. ولا شك أن القرآن من ذكر الله، بل هو أصل الذكر وأفضل الذكر كما هو معلوم لدى الجميع. فإذا كان يذكر الله بكل أحواله فهو دليل الجواز، وإذا قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فهذا دليل الكراهة. فنحن نعمل بدليلين، نقول إن ذكر على غير طهارة أي كل القرآن فهذا جائز، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. كذلك المس، فقد ثبت عن بعض الصحابة مثل سلمان الفارسي وغيره أنه قضى حاجته ثم أراد بعض الحاضرين أن يقدم إليه مصحفا فقضى حتى ذهب وتوضأ ثم أتى المصحف. فنحن أيضا نتفق مع من يقول بشرعية التطهر بنص القرآن أو بتلاوة القرآن ولا غيرا، لكن لا نقول بأنه حرام إن لم يفعل ذلك. هذا رياضة وهذا حديث. وهي إذا كنا على ما قلت الموضوع تكتب أنكم أردتم بهذا رفع الحاج على المسلمين، والذي أتساءل عنه وأنا أقول أن كل ما ذهبت إليه من الموضوع إباحة القرآن سواء أو مسا للجنب معظم ما ذهبت إليه هو استنتاج واستنباط من عموميات وأدلة من أدلة الشرع، وليس لا عندكم ولا عند المحرمين يعني نص قاطع في الموضوع، فنقاطع يصيب الهدف 100%. ما في كل ما في الأمر أنك تأولت الطاهرة بالمؤمن وهم تأولوا الطاهرة بالمتوضئ وبعضهم أولوه بالمغتسل وربطت يعني بتوفيق من الله عز وجل بين حديث الكراهة رد النبي صلى الله عليه وسلم وبين حديث كان يبطل على كل أحيانه. المهم أن كل ما في الأمر هو مجرد استنتاجات من أدلة، فلماذا لا نبقى مع الأحق بديننا ما زال أو ما دام الأمر يعني ليس فيه نص قاطع إحنا نفهم يعني المخطئين لدينا ونقول حبيبي الاثنين هنا هنا هذا الكلام أحدهما سبق فيما نقلته عني. عفوا لو سمحت في شيء سمعته أنا تفضل. ليش نحتاج لديننا لا سيما وأن الشياطين الإنس من خصوم الدعوة السلفية قد استغلوا هذا للتشهير بها وبأهلها، فتارة يطعنون بالرسول صلى الله عليه وسلم واليوم طعنوا بالقرآن، والله ما يعني الله سبحانه وتعالى بيعرف فكرة بني هذه الغريبة دون يطعنوا بالنتيجة، فلماذا لا نغلق هذه الأفواه جميعا ولا سيما انه ما في عندنا امر يعني بحتى علينا الاباحه كمان هذا بيصدق امر بحتى من الحريه، ليش حتى نفتح علينا هالافواه هي مسعوره بالتهجم ونحن مستغنين عن هذا كله؟ هذا اللي انا بريد يعني اجلس نظر فتذكر اليه، لانه انت لما بدون من عندنا ولا ما تعلم كم يعاني انه بالاسف الشيخ اباح بالسنه الماضيه انه الشيخ اباح للحائط ان تقرا القران، واضح لها أن تطوف في المسجد، واضح للجنوب أن يقرأ القرآن، حتى لما ضع القرآن هو يكذب. أنا أجيبك الآن، أنا لا يتفتك من مجرده يعني ليس من القواعد. خلينا عفوا ليس إلى كلام المياه، لو كنتم لو قال عليكم مسلم فهل تجيبوا فهل تقرأون القرآن أو تنسونه؟ لا شيخ اتفق معك على الموضوع. لا لا نعم، لو كنت في جنوبا نعم، هل تنفس القرآن أو تقرأه ولا هجد حرجا؟ قد أفعل ذلك ولا أني حرجا، قد أفعل ذلك ولا أني حرجا، لكن الأفضل ماذا تقول؟ الأفضل التطهير يعني. نعم نعم، عودة إلى سؤالي. نعم أنه من الدعوة السلفية التي قامت على معرفتهم على كتاب السنة الصحيحة ومنهج السلف الصالح أننا لا نؤمن بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وتمسك بهذه الغاية في هذه القاعدة هي التي تسوغ لنا أن نقول ما لا نعتقد، لأن قولك لماذا لا نوافق الناس على التحريم المزعوم معناه سائر الناس على ما لا تعتقد، واعتقد ما لا تعتقد، هذا ليس الإنسان في شيء إطلاقا. كيف نفسر في نفسه ما ألا ترون أن هذا أصلا يا أخلي الآن لو ينطلق أخرى هذا كما قلت ليس من طريقة الدعوة السلفية منافقة الناس ومداهنتهم. ثانيا الذي تطلبه بهذه المتابعة التي تقترحها أنت وغيرك هذا ليس إنسان يمكنه يتمسك بها، لأن الغاية من هذه المتابعة ما هو؟ الخلاص من كلام الناس ومن غمزهم ولبسهم، فهل أنت أو غيرك يستطيع إذا كان يريد أن يتمسك بدعوة الحق يستطيع أن يتخلص من كلام الناس؟ أنا أجيب عنك وأنت موافق إلى حد بالله، لا يمكن، هذا أمر مستحيل، وما أحسن ما قال الشاعر، ولعل بعض إخواننا يساعدني على التذكر، ولست بناجٍ من مقالة طاعن ولو كنت على جبل وعري، على جبل وعري، ولست بناجٍ من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري. ومن الشكرا تبديه الناس غاية لا بيه. إذن نحن يجب أن لا نضع نصف عيوننا ارضاء الناس، وإنما إرضاء رب الناس تبارك وتعالى. فإذا تبين لي رأي وكان في هذا الرأي تيسير على الناس، فهل يكون من أسلوب الدعوة أن أبلغ الناس وأن أوافقهم وأقول لهم إيه نعم مس القرآن على غير وضوء حرام وقراءته كذلك على حالة الجنازة حرام، فأنا لا أؤمن بهذا الكلام، أليس هذا هو النفاق؟ أليس هذا هو الذي تقرب الشيعة عن كل طوائف المسلمين بما يسمونه بالتقية؟ الشيعة يستحلون مثل هذا، يرون أنه يجوز للشيعة أن يقول أمامك رضي الله عن الموقف فإذا ما وليت عنه قال لعنه الله. ليش هيك يا فلان؟ هذه مشروع عندنا قاضي جعفر الصادق تقية ديني ومبادئي هذا معروف عن الشيعة. وكمثال بسيط قرأته أنا في كتاب له من بعض المتأخرين في الفقه الجعفري تحت عنوان محرمات الصلاة، ذكر كثيرا من المحرمات حسب مذهب الشيعة إلى أن قال ووضع اليمنى على اليسرى هي الحياة الصلاة. نعم هي الحياة الصلاة عندهم إلا تقية من المحرمات على الشيعي أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة إلا تقية، يعني إذا صلى في مسجد آل السنة وضع يده اليمنى ولا يجد في ذلك حرجا ولا غضاضة لأنه عالوله هذا يجوز تقية. نحن لا نريد من أجل مصائر أهل السنة في رأي لهم أن ننضم إلى الشيعة في رأي آخر لهم، وإنما ألك الكريم فتوني أدعو إلى سبيل ربك والهدى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهذا وذاك نحن لا نرى أن نقول الناس إن نص القرآن بغير وضوء حرام وتلاوة القرآن على الجنة حرام، وإنما نقول لهم ما هو الأمر. أنا أريد أن أضيف يا حصل يا أستاذ لحظة، يعني في أنه أنت نقلت أن الإنسان هالدوافع تقتنح أن يوافق الشيخ رأيهم، يعني أنا أقول أضيف إلى رأينا أستاذ أنه رأيه أو أنه لا يجوز له أن يوافقهم لدافعين آخرين، أولهما القاعدة الأصولية وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلذلك أنت ما دام قلت قبلك عنده الدليل قاطع ولو سلمنا معك أن الشيخ ليس معه دليل قاطع، فالأصل في الأشياء الإباحة هي التي ترجح رأي الأستاذ على رأيه. والشيء الثاني أنه إذا لم يكن ما دام الأمر كذلك ليس معهم رأي قاطع والشيخ إذا سلمنا أنه ليس معه دليل قاطع فيبقى هنا الذي يرجح أحد الرأيين ما فيه تيسير بالناس، ما دام ما في نص محرم فالتيسير هو الأصل، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فكيف نتنازل عن هذه الأصول الثلاثة المرجحات الثلاثة إلى شيء هو مرجوح وهو ضعيف وهو كما ترى فيه هذا ما أعرف. شكرا لك. أنا يعني فعلنا صريحة على غير اقتناع برأي الشيخ في نص القرآن، ولا أريد المناظرة الآن، إنه أريد أن أنتقل إلى سؤال آخر، لأن شوف الشيخ الناس خلعوا بالملل في أكثر من سؤال، فمعذرة لعدم مناقشة الموضوع، وأنتقل إلى أكثر من سؤال بشكل مقتضب مع التفصيل هذا فيها إذا سمح الشيخ. أسأل الاستضاب أسأل عن عدة المرأة المدافع عنها زوجها كيف تقضيها فتقضيها في سجن حربي حيث الأبواب مغلقة ولا ترى ولا ترى أم هي بشكل عادي فقط ما الناس هنا في هذه المدينة قد اعتادوا على أن تغلق المرأة عليها الباب فلا ترى ولا ترى ولا يعني بصير كلامه حتى بالبول ما بتحكي إلا نقطة مغاية بس ولذلك أنها هي مرأة للشوية الشرفية الأجل تجم دارها طيب ولا تتجمل ولا تخوي إلا ضرورة إلا للضرورة وما يقوله الناس فلا تنسلها جديد لكن لازم خير الله أخذ من الله السؤال الثاني شيء أصابها في عينها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها أن تستحل وقال كانت إحداثنا تنتظرية حول ثم يمر الكلب وترمي ببعرة أو ثمار وترمي ترمي ببعرة فمع أنهم فتوا على عينها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها أن تستحل إذن هذه الأمور أيضا يجب أن ننتبه إليها يعني مثلا كلمة الضرورة بغير قدر لا كلمة الضرورة أنه تروح على سرعة طول الجيش الدجاج هاي ما يضر والله حبيبي أيوة. ضرورة طول يعني إذا وجد أنهم يخدمها فيأتي لها بطعامها وشرابها ودوائها لماذا تخرج لا تخرج أو أيضا لماذا تخرج زيارة القبور القبور ما لما وراء الشيخ حتى تفوز بزيارة القبور يجوز بسيطة ما في ضرورة فما الضرورة التي يعني تخرجها من بيتها حتى نقول إن هناك ضرورة لأنه حاجة أكثر من ضرورة طيب السؤال الثاني هنا أكثر من حاجة حادثة المرأة التي هذا محلها أن تجوز بمحلها لأنه مثلا ما في أحد يقوم مقامها يعني لو في أحد يقوم مقامها ضرورة ضرورة تخرج بقدرها أستاذ زعل ابن حسن في المحلة بأن على المقيم بأن على أن صلاة المسافر هي أربعة اثنتان سواء كان إماما أم مقتديا كما رد عليه من هذا الحديث ولا سيما أنه استدى في رأي هذا إلى المنطق فقال كيف تجيزون للمسافر إذا صلى للمقيم أو للمسافر إذا صلى خلف مقيم للمسافر إذا صلى خلف مقيم إذا صلى خلف المسافر أم أن يقفر صلاتكم أيوة فلماذا يخالفون وقول الرسول إنما جاء الإمام ليؤتمر به ينطبق على كلينا فما رد على ابن حجر في هذا وهل هناك ما يشير الإجماع من الصحابة على قصد هذا القول يقول على ابن حجر من الجنوب نذكر بنا وجه واحدا من ذلك الوقت طيب هو حديث ابن عباس الخامسي أنه سئل عن الآفاقي عن الآفاقي يأتي مكة فيصلي هل يصلي قصرا أم تماما قال إذا لم يصلي خلف الإمام صلى قصرا سنة أبي قاسم وفي لحظة سنة أبي قاسم وهل بكى السؤال الأخير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن عشت فسوف أنهى أمتي عن اسم نافع وأفلح وبركة وإلى آخره إن عشت فسوف أنهى أمتي وهل يفهم من هذا التحريم أصوليا من الناحية الأصولية هل يفهم من هذا التحريم أظن السؤال خطأ مثلي اسم الشرع قولك هذا يعود إلى ماذا إن عشت فسوف أنهى أمتي عن اسم نافع وأفلح وبركة. أقول أقول سؤالي أنا، هل يفهم من هذا الاشتراك إن عشت؟ هل هو سؤال هذا لا يجوز لكن إذا نهى ما الله يفيد الله التحريم وأنا لا يفيد شيء أنه إن عشت فكرة ولم ينهى ما نهى في تلك النحو ما نهى ما نهى طيب إذا كان ما نهى شوفا بقي على الإباحة بقي على الأصل لكن هو نافع انه نعم نافع نافع وبركة وأفلح ونجيح ويسار ونجيح على الأصل في هذا الحديث انه يقول أثم أثم نافع أثم نافع يقول لا سأعتم لا سلام إذا كنت يعني لا تظن به سوى لا تعتقد أنه سأخذه لمزقه وإنما فعلا كما تسأل تعطيه يعني. وعلى كيف تتولى دعوة الإسلام إلى من عناهم بكتبنا وكفلناها عنهم كما يفعلونهم لا يجوز. لكن بعض الناس عم تقول ما نفعل من آل تقول لا نكتبون ونتحرون يريدون من تتحرون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف يرسل الله وانا غير طهر بعدين جوا يدكم أحدهم في جنة صغيرة وهي طهورة كيف؟ يعني ذكر الأرض نفس جنة صغيرة وطهورة يعني الخطب هذا ما معنى يقود المسلمين الله يقود المسلمين أو الرسول بإيه؟ من جاء تقل أبدا نجي وترى وطهورة الرسول يقول الكريم أن أذكر اسم الله وأنا على طهورة يعني كل الظهور يعني على وضوء يقول أي الشريف تقول لا نفسه إذا مطهرون يعني ينفق بين هذا الفرق كبير جدا الآية أولا تتحدث عن القرآن المكنون أي الذي في اللوح المحفوظ ولا يتحدث عن القرآن الله يبين قال الإسلام والباب قال الإسلام لا يمس المطهرون إنما تعني القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ فكلمة أو الضمير هو لا يعود للقرآن الذي بين أيدينا وإنما إلى الكتاب المكتوب المكتوب المحفوظ وهذا واضح جدا فيما إذا تلقنا الآيات التي قبل هذه فالله عز وجل يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين فقولوا وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مصحفنا لا يصف أنه كتاب مكنون لكن هذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ شوف في الآية كلمة تنزيل من رب العالمين وهو تنزيل من رب العالمين وإنه القرآن الكريم في كتاب مكنون هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين متى جاءت فيما بعد هذا معناه يعني جاي التفصيل الآن نحن نتكلم عن ملئ الضمير لا يمسه الضمير راجع للكتاب المسلول وإنه لقرآن كريم في كتاب المسلول. هذا الكتاب المسلول الذي فيه القرآن الكريم لا يمسه للمضارون. ما هو هذا الكتاب المسلول؟ هو الله المحفوظ. وأنا أردت أن أتذكر الآية التي فيها في لوح محفوظ، بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ. هذا يفسر ذاك تماما، لأنه يقول في الآية الأولى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعدين يقول في السورة الأخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والقرآن يفسر هذا الوعد. فهذا يبين بصورة قاطعة أن قوله لا يمسه راجع إلى الكتاب المكنون. مش حصل هو تنزيل رب العالمين.